قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في الاستدلال. اعلم ان الاستدلال القرآن والسنة والقياس والإجماع استدلال. قال: اعلم ان الاستدلال قد يكون بطريق التلازم بين الحكمين، وقد يكون بطريق التنافي بينهما. فان كان بطريق التلازم فهو ثلاثة اقسام: استدلال بالمعلول على العلة، واستدلال بالعلة على المعلول، واستدلال بأحد المعلولين على الآخر. وإن كان بطريق التنافي فهو ثلاثة أقسام أيضا: تناف بين حكمين وجودا وعدما، وتناف بينهما وجودا فقط، وتناف بينهما عدما فقط. فجميع أقسام الاستدلال ستة. قال: القسم الأول الاستدلال بالمعلول على العلة، ومثاله استدلال أصحابنا على أن الوتر يجوز أن يؤدى على الراحلة، وما يجوز أن يؤدى على الراحلة فهو نفل، فالوتر نفل. هذه الظلام أقوى من هذا. هذه الصلوات لا لا علي غيرها، قال لا إلا نفلهم شقلوا عقولهم. الشيخ، المقصود بهذا المبحث الاستدلال يعني الاستدلال العقلي، نتكلم عن طريق التلازم عقلي يعني من غير النصوص. قال: وذلك أن جواز الأداء على الراحلة أثر من آثار التنفل، ومعلول من معلولاته. هذا المعلول ما صلى صلى الله عليه وسلم الفريضة إلا على الأرض، وثبت تنفله على الدابة مستقبل القبلة ومستدبر، يعني المعلول هو على النصوص. الشيخ من باب التنزل مع استدلال أن المعلول هنا هو الأداء على الراحلة، هذا هو المعلول، استدلنا به على أن الوتر نافلة. أيوة، كون على الراحلة فلعلنا وليس بواجب. قال: ولذلك لا تؤدى الفرائض على الراحلة. الشيخ قال: فإذا ذكر هذا الاستدلال أصلا كركعتي الفجر مثلا لكان قياسا للدلالة. الشيخ ماذا يقصد هنا؟ قال: فإذا ذكر هذا الاستدلال أصلا كركعتي الفجر مثلا أو لكان قياسا للدلالة، يعني قال إذا قياس الدلالة ما هي قياسة جمع بين الفرع والأصل بلازم العلة وحكمها وأثرها. شيخنا جمع لازم العلة كون على الراحلة دل على أنه ليس بواجب. إذا كذلك ركعتي الفجر ركعتي الفجر، وكونه أيضا يصح ولو على الراحلة لنحق به كل ما ليس بواجب من الصلوات. جزاك الله خير يا شيخ. شيخ لما قال فإذا ذكر هذا الاستدلال أصلا، يعني هذا الاستدلال في حقيقته يكون تبعا للدليل، ما يبدأ به، هو استدلال طلب الدليل. قال: ومثاله أيضا احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على أن المكاتب لا يجزئ عتقه في كفارة، بأن عتق المكاتب واقع على غير جهة كفارة، وكل عتق يعني واقع على غير الكفارة مقابل مال أو كفارة، قال له تعطيني كلام قال: وكل عتق وقع على غير جهة كفارة فلا يجزئ عن الكفارة. الكفارة لابد يكون مقصود غير كفارة. نعم، بدون مقابل. قال: وإنما قلنا إنه وقع على غير جهة. جزاك الله خير شيخ. ترك النصوص كما عقله. أنت يا شيخ بقي قليل.